إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية أذن واعية وتعيها أذن واعية أذن واعية واعي وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية أذن واعية وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة واحدة نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية واهية فهي يومئذ واهية فهي يومئذ واهية فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية يومئذ واهية والملك على أرجائها على أرجائها والملك على أرجائها أرجائها أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية عالية قطوفها دانية دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بما أسلفتم في الأيام الخالية الخالية بما أسلفتم في الأيام الخالية

وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين الكافرين الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع سال سائل بعذاب واقع سأل سائل بعذاب واقع فسبح باسم ربك العظيم سال سائل بعذاب واقع سأل سائل بعذاب واقع سأل سائل بعذاب واقع فسبح باسم ربك العظيم سأل سائل بعذاب واقع سأل سائل بعذاب واقع سأل سائل بعذاب واقع سأل سائل بعذاب واقع بعذاب واقع